بمناسبة ذكرى 22 لوفاة الزعيم العظيم كيم إل سونغ، ألقيت محاضرة وأقيمت جلسة العرض السينمائي في غينيا والنيجيريا قبل أيام. عرضت في جلسات العرض السينمائي أفلام بلايما مثل علم حزب العمل الكوري والشعر يوميري للعلماء. أشاد المتكلمون في الفعاليات كل الإشادة بالزعيم العظيم كيم إل سونغ قائلين إنه بنى كوريا إلى الدولة القوية ذات السيادة والاستقلال الاقتصادي والدفاع الذاتي، وتفانى من أجل حرية الشعب وتحريره وانتصار قضية الاشتراكية طول عمره.